ولما كانت الحلقة السابعة صعد الملك شهريار إلى قصره بعد أن حكم وتحكم وأخر وقدم وأمر ونهى وولى وعزل، فأسرع إلى مخدعه واتخذ مجلس الليلة الماضية وأغمض عينيه وهي تسكب في سمعيه وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ المغربي أخذ معه سلام إلى بلاده ليفك الرصد المرصود في اليوم المحدود، فلما وافى الأجل أرسل إلى سلامة على عجل وخرج به إلى الصحراء، فنصب خيمة حمراء وجعل فيها أرائك ووسائد ومتكئات ومساند، ثم طلب العلبتين اللتين وضع فيهما السمكتين وأشعل نارا وأقسم عليها وألقى فيها بالبخور، ثم أخذ يقرأ ويتمتم ويقسم ويعز. العجل العجل، داخل العلبتين تلاقوهم مربوطين، عذبوهم اجلدوهم. ما هو سر كنز السلطان الشمردل؟ طلعنا من العلبتين وفك أسرنا واحنا نقول لك سرنا. أعطوني قسم يمين وعهد سليمان على الغادر الخوان، أعطوني عهد سليمان. اكفوهم بالنار يا ملوك النار، بحق النار ورب النار، صعف اسقر شط حرشط معشط طاشن طاشن هيا قواشن هيا هيا مرحب مرحب. كفى كفى يا كفى كفى يا عبد الصمد، نعطيك عهد سليمان. وايمان ملوك الجان، وايمان ملوك الجان على الغادر الخوان. كفى كفى كفى، كفوا مشكورين وانصرفوا مأجورين. شتاتن شتاتن شتاتن. شتاتن شتاتن شتاتن. والآن يا سلامة هادي ساعتك، قلت يا ولدي وقتك. قم يا سلام بن سلام واسمع الكلام وافتح العلبتين وفك الأميرين. أنا لا تخاف يا سلام بن سلام، وحق الرحمن سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. والثانية الثانية يا سلام بن سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صمد يا صمد فك الرصاد، يا صمد فك الرصاد، يا صمد فك الرصاد، يا صمد يا صمد يا صمد. يا يا شوف شوف شوف عمود الدخان طالع لفين؟ هي ظهر لك تحت الأميرين. الله، هم دول دول دول متأيدين. هذا يا ولدي قيد اليمين. أمان يا عبد الصمد أمان، وعلى المؤمنين السلام والأمان. أنت حبستنا وطولت حبسنا، إيه اللي عاوزه مننا؟ عاوز أعرف سر كنز السلطان الشمردل. كنز السلطان الشمردل ده ما ينفعكش إلا إذا كان موجود شاب صياد له علامة واسمه سلامة، ولا يوجد إلا في أرض كنعان، وبينك وبينها شهور وايام. الصياد اللي بتشيروا اللي وتقولوا عليه قاعد قدامكم وبيسمع كلامكم. انت سلامة؟ انا سلامة. وابوك؟ سلام. وامك؟ مرزوقة. طب فين العلامة؟ وادي الشام. انت سلامة سلامة سلامة. يا سلامة يا ابن سلام، هنيت بما اعطيت. اسمع يا سلامة، كنز السلطان مكتوب على جبينك، وسر مفتاحه ملك يمينك. اسمع السر واوعك تخالف الامر، هيقابلك تلات ابواب. اول باب عليه حلقتين، تخبط عليه خبطتين، يطلع لك فارس بايده سيف يقول لك ان كنت سلام ابن سلام قدم رقبتك في الحال. تمديله رقبتك ساعة ما يضربك يقع على الارض وينفك راسك. وبعدين تقدم لما تلاقي تاني باب وعليه تلات حلقات، خبط عليه تلات خبطات، يطلع لك سبع كاسر يقول لك ان كنت جاسر تقدم يا شاطر. ساعة ما يقول لك كده تقدم منه وحط ايدك في بقه يقع ويفضل سحره. وبعدين تقدم وافضل ماشي في السرداب، لما تلاقي تالت باب وعليه اربع حلقات، خبط عليه اربع خبطات، تطلع لك امك تقول لك ده انا امك ودم من دمك. قول لا، انت ما انتش امي ولا دمك من دمي. وبص يمينك تلاقي سيف معلق، اسحبه عليها وتقدم اليها واضرب رقبتها ينفك رصدها. سامع الكلام يا سلامة يا بن سلام؟ لكن انا يعني النار يا عبد الصمد. النار؟ انا عاوز اقول ايه بس؟ البخور يا عبد الصمد. البخور؟ بس اسمعوا مني، انا عزم يا عبد الصمد. بسم الله وبسم الله بحق النار ورب النار تصم بلغم قلكم في قنبوات النار، وعليه خادم نفس الخادم اللي هو اسرار، وعليه دم بلون الدم اللي تتلم عليه تندم. هيا هيا ساعة ساعة واحد واحد الله الله، ده صحيح البحر ما فيش ولا نقطة مية. الله، ده أنا دلوقتي ماشي في القرار. الله، الدهب الدهب الدهب. اوعى تطاوع نفسك وتمد ايدك عليه. الوصية الوصية. الله، الباب اهو، الباب الاولاني، وادي الحلقتين. اما خبط خبطتين. مين اللي بيخبط على ابواب الكنوز من غير ما يعرف حل الرموز؟ تشجع يا سلامة. أنا سلامة صاحب هذه الكنوز وحافظ حل الرموز. إن كنت صحيح سلامة ابن سلام، قدم رقبتك للسيف ده أوام. تشجع يا سلامة. أنا سلامة ودي علامتي وديني قدمت لك رقبتي. اضربك بالسيف. اضرب. هقتلك. اقتل. حوش يا سلامة، حوش يا سلامة، هضربك بالسيف اهو اهو. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الراجل اختفى. ده صحيح، ده صحيح. الدهب، الدهب، الدهب. اوعى تطاوع نفسك. الوصية، الوصية. الباب التاني. وادي التلات حلقات. اما خبط تلات خبطات. الأسد، الأسد. اهجم عليه يا سلامة. أنا سلامة يا أسد، واللي بعتني عبد الصمد عشان أفك الرصد. خد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الأسد اختفى، اختفى. ده صحيح، ده صحيح. أما أقعد أخد نفسي. قوم يا سلامة وامشي في سكة السلامة. ما عادش إلا الباب التالت. الدهب، الدهب. اوعى تطاوع نفسك. الباب أهو، الباب الأخراني. وادي الأربع حلقات. أما خبط عليه أربع خبطات. سلامة ابني. دمي بالظبط. هي اوعى تخدعك يا سلامة. سلامة ابني. ابعد عني. ليه يا سلامة؟ ليه يا ابني؟ ده انا امك ودمي دمك. انت ما انتش امي ولا دمك من دمي. يقصى عليك يا سلامة. فين السيف؟ ده جزات اللبن اللي رضعته لك يا سلامة. ارفعي راسك. تقتل امك يا سلامة. ارحمني، ارحمني يا ابني. وانا اعمل ايه بس يا ابا؟ سلامة، سلامة. امي، امي، ابني. امي. تعال في حضني، تعال في حضني. يا بكرنا انا مختار. وخدعته الجنيه اللعينه، فظن انها امه المسكينه، والقى السيف من يديه وفتح لها ذراعيه. وعندئذ مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.